يا رب هالمسا كمان يا رب بحط كل الاشخاص يلي تلفنوا يا رب، خصوصا يا رب بذكر يوسف يلي تلفن من سوريا يا رب، نشك على محبته على شغفه يا رب لك يا رب وللكلمه، وانه يشارك يا رب صلاه بركه خاصه على حياته يا رب. صلي كمان من اجل طوني يا رب ومن اجل زوجته يا رب، نشك على هالجنين يلي هن ناطرينه، ارجوك تكون مع زوجته يا رب، تقويها يا رب، تعطيها الصبر انه تقدر تتحمل يا رب، انه بكره وقت تشوف البيبي يا رب بين ايديها قديش رح تنسى تعبها يا رب وتنسى بركه الالم. ارجوك يا رب كمان انت تكون مع مريم يا رب، انت بتعرف المشكله اللي عم تمرق فيها يا رب، انت بتعرف قديش صعب الواحد ينتظر يا رب من سنه 2011 ل 2012 و 2013 يا رب، قديش صعبه يا رب، انما يا رب نحن بننتظرك يا رب، متاملين ومترجين انه انت تشتغل بحياتنا، بنصلي لهالشيء خصوصا لمريم يا رب، انت بتعرف قلبها، ارجوك يا رب انت تباركها يا رب. بنسلم لكل الاشخاص يا رب اللي عم يحضرونا الليله يا رب، انت بتعرف طلباتهم، ارجوك يا رب بركه خاصه على حياه كل واحد منهم، باسمك بنصلي يا رب. Amen. Yeah.